بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله. الأخت الكريمة أخت جيسس هتأخذ المايك وتقولي الآن، هتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. الإخوة كتبوا الشهادة على الفيس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. فضل المايك معك نسمع إن شاء الله. متشكرة جدا أستاذ وسام، أنا فرحانة جدا فرحانة أوي، متشكرة ليكوا كلكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. شكرا ربنا يخليك، شكرا وشكرا، أشكرك يا رب، الحمد لله أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا رب، متشكرة ليكم كلكم، متشكرة ليكم كلكم بجد. أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح رسول الله، أشهد أن النبي الكريم، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن المسيح رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن المسيح رسول الله. الله أكبر، الله الحمد، الله أكبر، الله الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. قول يا عم الحاج ابراهيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد الله ورسوله، أشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأخت الكبرى إن شاء الله موجودة هي، نسمع منها. قولي ورايا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله، وأشهد أن عبد الله مسيحا ورسوله، وأشهد أن المسيح، وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. الأخت الثانية إخوان بارك الله فيكم، قولي ورايا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أن عيسى، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. جزاكم الله خيرا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طيب هي الثالثه الحمد لله مسلمه يا اخوه موجوده والله، وهي يعني مش قادرين نحسب عليها انها تتكلم. اختي، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله. ما يجمع تتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا زي ما قلت في عندنا ثلاث اشخاص بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة كان في محاضرة، هل الكتاب المقدس كلام الله، هل المسيح هو الله؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاثة اسلموا، وان شاء الله يعني اسلموا من الان عنه بإذن الله. First I would like to ask you brother, what's your name? Brother Dandel, I would like you to repeat after me in Arabic, word by word. I would like you to say in loud voice. You're going to say what meaning in English, I bear witness there is no God but Allah, and I bear witness that that Muhammad is the messenger of Allah, and I bear witness also that Jesus is the messenger. Repeat after me, say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah wa ashhadu an Isa Abdullah wa rasul. Alhamdulillah, you are Muslim now, just bear witness there is no God but Allah, and you bear witness that Muhammad is the messenger of Allah, and also you bear witness that Jesus is the messenger of Allah. Thank you, Sadaq. Brother, come over here. Douglas, right? Ma'ana al-akh Douglas. Can you please say your name? My name is Douglas Sumner. Okay. Brother Douglas, will you please repeat after me? Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Okay. The third brother, will this come over here? What's your name? Okay. Will you please repeat after me? Say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبده ورسوله. وأنا أشهد أن عيسى الله، وأن محمدا رسول الله، وأن المسيح عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. باسمك قلبي الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا أشهد أشهد أن لا لا لا إله إلا الله الله وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا رب يا رب من اعتز بك فلن يذل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن اعتصم بك فقد هدي الى صراط مستقيم اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا انك كنت بنا بصيرا ابارك لاخي الحبيب ان اكرمه الله سبحانه وتعالى بالهدايه الهدايه هدايه الله جل جلاله اطمن الله وإياكم من الزلل ووفقنا سبحانه لصالح العمل وهدانا بفضله سبيل الرشاد وطريق السداد إنه جل شأنه نعم المولى ونعم النصير اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها إيتتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها علمنا وتبيض بها وجوهنا اللهم أعطنا إيمانا صادقا قويا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافع أنبياء اللهم ثبت أخونا الجميل على الطاعة وعلى الإيمان اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الإنس والجان أجمعين واجعلنا سببا في ذلك يا رب العالمين مبارك أخي وأكرمك الله وثبتك الله وحماك الله ورعاك الله سبحانه وتعالى سعادتي لا حدود لها والله يعني أنا أشعر بفضل من الله سبحانه وتعالى أن الله أكرمك بالهداية الهداية هداية الله والفضل لله وحده سبحانه مبارك أخي وأكرمك الله الله أكبر الله أكبر لا